أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. الحديث التاسع: وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. الحديث العاشر: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تكملة للباب الأول، وفيه قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن، أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذه المسألة من مسائل الباب الأول الذي ترجم له الإمام مالك رحمه الله ما جاء في النداء، وهي تتعلق بأمرين: الأمر الأول أن الإمام الراتب حكمه حكم الجماعة ولو صلى وحده، ولا يعيد الجماعة مع الناس إذا جاءوا بعده وكان قد انتظرهم فلم يأتوا حتى صلى، وهذا معنى قوله رحمه الله: ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة. الأمر الثاني أنهم لا يصلون جماعة وإنما يصلون وحدانا، لأن الجماعة لا تتكرر في المسجد الواحد عند مالك رحمه الله، وكذلك عند جمهور أصحابه، فإنهم يكرهون تعدد الجماعات في المسجد الواحد الذي فيه إمام الراتب، لئلا يفتح الباب لأهل الأهواء وأصحاب المقاصد السيئة، فإنهم ربما يتعمدون التأخير لكي لا يصلوا مع أئمتهم الراتبين، وهذا تعليل فقهاء المالكية رحمهم الله. إلا أن الإمام مالكا وأصحابه رحمهم الله قالوا هذا في المسجد الذي له إمام الراتب، أما المساجد التي ليس فيها إمام الراتب كمساجد الطريق فإنه يجوز فيها تكرار الجماعات. فإن قيل أنه قد جاء أن المؤذن ومراده رحمه الله الإمام الراتب، أنه إذا صلى وحده بعد أن انتظر الجماعة فإن من يأتي بعده يصلي وحده ولا يصلون جماعة، فيقال: أين جماعة وقد صلى الإمام الراتب وحده؟ الجواب أن الإمام الراتب حكمه حكم الجماعة إذا انتظر الجماعة ولم يأتوا فصلى وحده، إلا أن القول بعدم تكرار الجماعة في المسجد مسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال قوم: يجوز لمن جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام إمام الحي فوجدوه قد صلى، يجوز لهم أن يصلوا جماعة في المسجد ما لم يتعمدوا التخلف عن الجماعة، وما لم يتعمدوا إنشاء جماعة أخرى. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رواه أبو داود. وكذلك ما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. وقد بوب البخاري رحمه الله، قال: باب فضل صلاة الجماعة. قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هكذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا. وأثر أنس رضي الله عنه، وإن كان قد أورده البخاري رحمه الله معلقا، فإنه قد جاء بصيغة الجزم، والمعلق هو ما حذف أول إسناده، وقد يحذف كله كما في الأثرين. وأثر الأسود وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله، وكان من كبار التابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: صحيح، وهو يدل على فضيلة الجماعة على أول الوقت، ولولا ثبوت فضيلة الجماعة لما ترك أي الأسود فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى إبراء الذمة التي شغلت بالصلاة في وقتها، وذهب إلى مسجد آخر لإدراك فضيلة الجماعة. وقد نص الإمام أحمد على أن من فاتته الجماعة في مسجد حيه أنه يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة، قاله ابن رجب رحمه الله. وهذا قول مالك رحمه الله، فإنه عنده رحمه الله أنه من جاء إلى مسجد ووجد أهله قد جمعوا، فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد غيره خرج إليه. أما أثر أنس رضي الله عنه فإنه يدل على فضيلة الجماعة في المسجد، ويدل على مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم، وهو إعادة الجماعة في المسجد، وهذه هي مسألتنا. وأثر أنس رضي الله عنه، قال ابن رجب: صح ذلك عن أنس. قال: وقد رواه غير واحد من الثقات، وخرجه عبد الرزاق والأثرم وابن أبي شيبة والبيهقي. وأثر أنس رضي الله عنه يدل على أن إعادة الجماعة في المسجد أمر جائز، وفيه أيضا مشروعية الآذان لكل جماعة والإقامة أيضا، ولو في المسجد الذي أذن فيه وأقيم فيه، إلا أن كثيرا من أهل العلم قالوا يجزئهم الأذان الأول والإقامة الأولى، أي الجماعة الأولى، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وكذلك أحمد رحمهم الله تعالى، غير أن الإمام أحمد لا يكره إعادتهما أي الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم. أما مذهب الإمام مالك فإنه يكره إقامة جماعة ثانية على جماعة الإمام، سدا للذرائع وغلقا للأبواب أمام أهل الفتن والبدع، إلا ما كان في المساجد مساجد الطرق التي عادة ليس فيها إمام الراتب، فإنها عنده رحمه الله يجوز إعادة الجماعة فيها ويجوز تكرارها، لأنها إنما أنشئت للمارة، والمارة ليس لهم أوقات محددة، وليس عليهم في إعادة وتكرار الجماعة حرج ولا كراهة. وحاصل الأمر وجملته: هل تعاد الجماعات في المسجد الواحد الذي به إمام الراتب؟ الأدلة تشهد لمن قال بجواز إعادتها لعموم فضل الجماعة وحديثه صلى الله عليه وسلم وقوله من يتصدق على هذا، وكذلك ما دل عليه أثر أنس رضي الله عنه. نعم، من قصد قصدا سيئا وأراد الطعن في الأئمة أو الشقاق بإحداث الجماعات المتعددة فهذا لا شك أنه مناف لحكمة الجماعة، وهو غير جائز، لأن الأمور بمقاصدها، والله تعالى أعلم. ثم قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. والمراد عنده رحمه الله أنه لا يشترط في الإقامة أن يقيم من يؤذن، أي لو أقام غيره جاز، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله راعى إذن المؤذن في الإقامة إن تأذى بذلك. وقال بعض أهل العلم، بل نسبه ابن عبد البر إلى أكثر أهل الحديث، أنه يقيم من أذن، ودليلهم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث قد ضعفه أهل العلم، قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث الأفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، واسمه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. فهذا الحديث لا تقوم به حجة ولا دليل على اختصاص المؤذن بالإقامة. نعم، إن منع المؤذن غيره من الإقامة إلا بإذنه حال وجوده فلا يقيم غيره، لئلا يحصل من الخصومات واللغط في المساجد ما الله به عليم. لكن أحيانا يخرج المؤذن بعد أذانه، وقد يتأخر عن المصلين أو يشتغل ببعض شؤون المسجد فيذهل عن الوقت فيقيم غيره، فهذا ينبغي ألا ينازع فيه، فإنه ليس بلازم إقامة المؤذن، والله تعالى أعلم. ثم قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، وأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وقوله رحمه الله هذا بين واضح، مر بيانه ومعناه في أكثر من مناسبة، وهو أن الأذان لا يكون قبل الوقت إلا ما جاء في الصبح ولو في الجمعة، فإن مالك يرى أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، وقد مر بيان ذلك. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره أن يجعلها في نداء الصبح. أثر عمر رضي الله عنه منقطع، فهو بلاغ من بلاغات الإمام مالك رحمه الله. قال ابن عبد البر: فلا أعلم أنه روي هذا عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته. الصلاة خير من النوم أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر أنه جهل ما سن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنيه بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فالصحيح أن الصلاة خير من النوم هي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا محذورة في أذانه أن يجعلها في أذان الصبح لما علمه الأذان. لكن السؤال: متى تقال هذه الكلمة؟ هل تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني بعد وزوغ الفجر؟ جاء في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذا اللفظ يحتمل أن يراد بالأذان الأول آذان بلال رضي الله عنه، وهو الذي قبل بزوغ الفجر، ويحتمل أن يراد بالأذان الأذان الذي بعد الفجر، لأنه الأول بالنسبة للإقامة، والإقامة بالنسبة له الأذان الثاني، وأكثر أهل العلم أنها في الأذان الذي بعد طلوع الفجر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء. وأبو سهيل اسمه نافع، وأبوه مالك ابن أبي عامر الأصبحي. والمراد من ذلك كما قال أهل العلم أن الأذان لم يزل كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخله التغيير، بخلاف غيره أو غيرها من الأعمال، فإنه قد دخلها التغيير وتبدلت عما كانت عليه زمن الخلفاء الراشدين. هذا الحديث فيه مسألة أصولية، قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد احتج بها بعض أهل العلم من لم يرى عمل أهل المدينة حجة، وقال: لا حجة إلا فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من العلماء. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد، تأولها بعض أهل العلم أنه إسراع دون الجري، قالوا: إن الإسراع المنهي عنه هو الجري، لأنه ينافي الوقار المشروع. وقال بعضهم: هذا في حال خوفه من أن يفوته شيء من صلاته مع الإمام. وقد مر بيان هذا في حديث أبي هريرة مرفوعا، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا ظاهر في أن النهي عن السعي لمن خاف فوات شيء من صلاته، لا كما ذكرنا من قول بعضهم: هذا في حال خوفه من أن يفوته شيء من صلاته مع الإمام، لأن الحديث ظاهر في أن النهي عن السعي لمن خاف أن يفوته شيء من صلاته. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأنت منهي عن الإسراع حين سماع الإقامة، ومأمور بإتمام ما فاتك من الصلاة، وليس مطلوب منك غير هذا في هذه الحال، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.